اتشح الوجود بثوب جلالك، وتلألأت السماء بنجوم عظمتك، فنهر عفوك جار بلا حدود، وحبل غفرانك لنا مشدود، وجميل صفحك لنا ممدود، فامنحنا حبك وعفوك يا رب يا ودود. يا موجد المعدوم عظيم الشان من كل خير واجد، يا موجد المعدوم عظيم الشان من كل خير واجد، يا معطي المحروم ألا يا الله بلغنا المقاصد، ما يسألك سائل وهو يخشى الرجوع، من يسأل الخلاق عمره ما يهون. ما ضاق حالي يوم وانا مولاي دايم ما نساني، ما ضاق حالي يوم وانا مولاي دايم ما نساني، ذكره دوا يا دوم ولا ظنيت في مخلوق فاني، مشكي لغيره لا ولا صب الدموع، من يسأل الخلاق عمره ما يموت. يا الله براحة بال تعين الروح لا قالت عليلة، يا الله براحة بال الروح لا قالت عليلة، واقسم بحسن الحال وقرت عين في رحلة طويلة، لك يا إله الكون حبيت الخشوع، يسأل الخلاق عمره ما يموت. قلت لا يا الله عرفت أسرار في لطفك عجيبة، ذكرك ويا محلا كن طيب في جنة رحيبة، برد